الذين لا دين لهم والله المستعان. تفضل. شيخ الاخر حديث النزول مع الاشاره الى ان ثلث الليل الاخير من الليل يتغير من منطقه الى منطقه. هذا سؤال اخي قائم على الماده، وما يشكل على الماده لا يشكل على خالق الماده. والان هذا السؤال انا اقول دائما ابدا، هل يمكن لعالم مهما اوتي علما وفتنه ان يكون 4-5 الان بيتكلموا معي او مع ذاك العالم اللي انا خيلتكم اياه اني وان بيفهم من هون وبيفهم من هون وبيعطي جواب لهذا وبيعطي جواب، ممكن هذا؟ سؤالك يشبه هذا، لأن سؤالك عن الخالق خالق المادة، فلا يقاس الخالق على المخلوق ولا تجري عن الخالق أحكام المخلوق. حتى أنت تقول بهذا إشكال، صحيح أنه ثلث الليل كل لحظة في ثلث ليل، مو بس يعني نستطيع أن نقسم الكرة الأرضية 4 أقسام مثلا، مثل ما بيقولوا بالنسبة لطلوع الشمس وغروبها، كل لحظة في طلوع كل لحظة في غروب، صح؟ طيب، لكن علام الغيوب اللي هو نظم هذا الكون وأخبرنا بأنه ينزل في كل ليلة، هو بيعرف يدبر حاله يا جماعة، فليش أكلين هم أنتو؟ سبحان الله. تفضل. أمور إيش؟ أمور سحرية. سحرية؟ نعم. والصرع بالطريقة الشرعية التي وردت في الأحاديث. نعم. بعض الجن، بعض الجن يعني يخرج من الإنس ثم يعود مرة أخرى، فبستخدم معها الأسلوب الشدة، وبأتي بشريطة بكتب عليها آيات، بكتب عليها بعض الآيات من سورة البروج، العشر الآيات الأوائل من الصافات وآيات الكرسي، وأحرق هذه الشريطة وأقرأ وأنا أقرأ فيها الآيات. فعن تجارب لا يعود الشيطان إلى المريض بعد ذلك. ونفس من نفس برضو الأسلوب، بجيب المية مثلا أو الزيت وبأقرأ عليه وبعطيه للمريض وأسقيه بدون تسميم، يعني حتى لا يسمي، ولكن أثناء حضور الشيطان أو الجني اللي لابس الشرط، يعني أثناء الشرب هو بيشرب بيكون الجن موجود، يعني ما بيكونش الشخص نفسه هو اللي بيشرب، بيكون الجن موجود. فما أشوفني في ذلك. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا شك أن الحكم في هذه الصورة التي وصفتها هو من الأمور التي تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة